بل أكثر من ذلك، وصل أن يكون أستاذا لمن كان يتعلم على يديهم فيما مضى من حياته. كان تلميذا لابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأخباره مع ابن شهاب الزهري كثيرة، وقد تحدثت لكم بجزء منها. وكان الإمام الزهري يقدر مكانة الإمام مالك، وقال له القول التي رويناها: قم فأنت من أوعية العلم. ما مرت عدة سنين إلا وكان الإمام الزهري يحضر في جلسة الإمام مالك فيتلقى منه العلم. كانت له نعم حلقته الخاصة يتلقى فيها الإمام مالك، لكن أيضا لما تقام حلقة للإمام مالك كان يأتي الزهري ويجلس كأحد التلاميذ الذين ينتفعون بوافر علم الإمام مالك. هذه أيضا تدلنا على مسألة في التواضع. بعض الناس سبحان الله يعني يأنف أن يتعلم ممن هم أصغر منه سنا، ولا أقل منه قدرا، ولا ناس علمهم سابقا، يأنف من ذلك. لا، أصحاب الهمة لا يأنفون من تعلم العلم حتى من تلاميذهم. ومن الذين تلقى العلم كذلك على يدي الإمام مالك بعد أن تلقى الإمام مالك على يديه يحيى ابن سعيد الأنصاري، وإن كان أقل من الزهري في ذلك. ويحيى بن سعيد كان قاضي المدينة وأحد الفقهاء الكبار فيها، وأخذ منه الإمام مالك، له حوالي 300 حديث، ومع ذلك كان يحضر ويتلقى من الإمام مالك. ومن الأئمة الكبار العظام الذين تلقوا من الإمام مالك الإمام الجليل سفيان ابن عيينة، فكان له حلقة حول الكعبة، وإذا جاء إلى المدينة كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أقيمت حلقة للإمام مالك كان يجلس عند الإمام مالك ويتلقى منه العلم. هكذا كان الإمام مالك في فضله، في مكانته، في علمه، ولم يفتي إلا بعد أن شهد له هؤلاء الكبار، وكان يرفض أن يتجرأ أي شاب على الفتوى إلا بعد أن يتلقى العلم، حتى يصل إلى مرتبة تسمح له أن يفتي وتسمح لهؤلاء أن يتلقوا منه. ومن ذلك أن جاء رجل يسأل عن مسألة، فسارع ابن القاسم تلميذ الإمام مالك فأجابه، واحد من تلاميذ الإمام مالك جالس فأفتى، فغضب مالك غضبا شديدا وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ جسرت على أن تفتي؟ جسرت على أن تفتي؟ ظل يكررها ويكررها، ثم علمه قال: يا عبد الرحمن، ما أفتيت حتى سألت هل أنا للفتيا موضع، يعني هل أنا مؤهل للفتيا. غضب غضبا شديدا على تلميذه الذي تجرأ بالفتيا. هكذا كان منهج الإمام مالك، ما يسمح أن يتجرأ أي إنسان. الفتيا دين، الفتيا حكم عن الله عز وجل، لا تتجرأوا عليه. فلما هدأ سئل: من سألت؟ من سألت قبل أن تفتي؟ فقال: الزهري وربيعة الرأي. هكذا كان منهج الإمام مالك. فإذا أضفت لهذا المنهج وهذا الفضل وهذه المكانة وهذا الدستور مهابة عظيمة لم يصلها إلا القليل ممن عاصروه، بل كانت مهابته في النفوس أعظم من مهابة كثير من العلماء بل الحكام في زمانه، عرفت شخصية الإمام مالك وتشكل أمامك. كان الناس يهابونه مهابة، بحيث إذا دخل على الخليفة تنحى الناس وأوسعوا له الطريق حتى يجلس مع الخليفة. وكان الولاة في المدينة لا يصدروا أي قرار رئيسي إلا بعد الرجوع إلى الإمام مالك. مهابة الإمام مالك ما جاءت من جماله رغم وسامته، وما جاءت من ملابسه رغم أناقته. كم من أنيق وكم من جميل لا وزن لهم بين الناس، لكن الذي رفع الإمام مالك إلى هذه المكانة العلم والتقوى. مهابة الإمام مالك كيف وصلت في النفوس حتى نعرف منها شخصية الإمام مالك؟ صفة الهيبة، كان الناس يحترمونه احتراما شديدا يصل إلى درجة الخوف بدون سلطان، سبحان الله، بدون سلاح، بدون قوة، بدون سيطرة، لكنه سلطان العلم وسلطان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان حرصه على المنهج القويم وعدم تفوهه إلا بالعفيف من اللفظ. ما تملق إنسانا وما نافق سلطانا وما صغر نفسه ولا صعر خده وما وقف على باب يسعى لمنصب. من هنا جاءت مهابته، بالإضافة إلى مهابة العلم والدين والتقوى والورع ومهابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ به جوفه. لم أقرأ قصة تدل على مهابته كالقصة التي حدثت بينه وبين الإمام الجليل العظيم الشافعي. قصة لطيفة يقول فيها الإمام الشافعي: دخلت إلى والي مكة فأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس. يقول دخلت على والي مكة، أخذت منه رسالتين، رسالة إلى والي المدينة ورسالة أخرى إلى مالك بن أنس، فيها توصية لوالي مكة ولمالك بن أنس أن يتولون شأني ويوصون الإمام مالك على أن يعلمني. شاب صغير وصل من العلم والحرص عليه إلى هذه المسألة، الآن يتوسط والي مكة أن يكون هذا الشاب المكي تلميذ خاص عند الإمام مالك. يقول: فأخذت الكتابين وقدمت المدينة وذهبت إلى الوالي وأعطيته كتابه، فلما قرأه قال: يا فتى. شوف الكلمة العجيبة، يقول: يا فتى، إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس. ليش؟ يقول: فلست أرى الذل حتى أقف ببابه، كأني ماني بعينه شيء كما يقولون. فقلت: أصلح الله الأمير، إن رأى الأمير يوجه إليه حتى يحضر، يعني إذا أنت ما تبي تروح له أرسل له حتى يأتيك، هو أطلب من الإمام مالك يأتيك. فقال: هيهات، ليت أني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا. يقول: يا ريت أنا وكل الأعيان اللي معاي لو مشينا والتراب على أرجلنا، تراب العقيق على أرجلنا، إلى أن نصل إلى بابه يمكن يمشي لنا حاجتنا. هكذا هيبة الإمام مالك ومكانة الإمام مالك وذل الأمراء أمامه. رجل لما عرف قيمة هذا الدين أخضع الناس من حوله له، ثم رأى أنه لا يستطيع أن يرد طلب والي مكة. يقول: وعدني ثاني يوم العصر وركبنا جميعا. يقول: فوالله كان كما قال، أصابنا من تراب العقيق. يقول: حتى وصلنا إلى باب الإمام مالك فتقدم رجل فقرع الباب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب، أخبريه أن والي المدينة بالباب. يقول: فدخلت، لا شافعي يروي القصة، يقول: فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب. إذا عندك سؤال اكتبه في ورقة يدخلون علي، أنا اكتب لك الجواب وطلع عليك. وإن كنت جئت لسماع الحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. شوفوا الآن يتعامل مع حاكم المدينة بهذه الطريقة. فوالي المدينة قال للجارية: قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة، في كتاب أتاني مطلوب مني أوصله من والي مكة له والأمر هام. يقول: فدخلت، يقول: ثم خرجت وفي يدها كرسي فوضعته عند الباب، ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار وهو شيخ طويل، فجلس وهو متطلس. متطلس يعني لابس مثل نحن نسميها القحفية، غطاء للرأس. فجلس، الآن الوالي والأعيان كلهم واقفين، فالوالي تقدم بالكتاب فأعطاه إياه. هذا الكتاب سلام من الوالي إلى الإمام مالك، ثم وصل إلى قول والي مكة في رسالته إلى الإمام مالك: إن هذا رجل، يعني عن الشافعي، من أمره وحاله، بدأ يصف الشافعي له وأن رجل فطين وذكي وصاحب علم وصاحب همة وكذا، فتحدثه وتفعل وتصنع، يعني إن علم الحديث وعلم الفقه وساعد. يعني يقول: فرمى الكتاب وقال: سبحان الله، أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ يعني صار علم الرسول بالواسطة؟ يقول: فإذا الجميع سكوت، وإذا الوالي قد أخذته هيبة الإمام مالك فلم يتكلم. قلت: عجبت، الوالي كل اللي معاه ما حد قادر ينطق بكلمة، شوفوا مهابة الإمام مالك. يقول: فتقدمت أنا، هذا الشافعي الآن يتكلم، يقول: تقدمت فقلت: أصلحك الله، أنا فلان، وبدأت أصف له حالتي من طلب العلم والهمة في طلب العلم وعلى من تلقيت، بدأت أشرح له. يقول: فلما سمع كلامي سكت وأخذ ينظر فيه، يتأمل في الشافعي، يطالع فوق تحت ويطالع في وجهه. يقول: فنظر إلي ساعة والناس كلهم سكوت، وكان الإمام مالك من أصحاب الفراسة، فقال: ما اسمك؟ فقلت: محمد. فقال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. هذه بداية الإمام الشافعي مع الإمام مالك، لكن هذه القصة تعطيكم الصورة التي كانت عليها هيبة الإمام مالك في النفوس، رحم الله الإمام مالك.